بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. العتبة الثامنة بعنوان الذنب مع الذل ما أقرب مغفرته. في هذه العتبة سأتكلم عن أن من فهم العبودية وعاش العبودية وانصبغ بصبغة العبودية وأصبح عبدا ذليلا لله وحقق التعبد لله والتذلل لله، فإن الذنوب التي تقع منه إن وقعت ما أقرب مغفرة الله لها وما أقرب توفيق الله له للهداية والتوبة والإنابة والرجوع إلى مولاه. ومعنى هذا الكلام أن من تعبد لله وتذلل لله وعاش العبودية والذل لله سبحانه وتعالى والحب لله سبحانه وتعالى، فإنه إن زلت به القدم وأذنب، وكل ابن آدم له نصيبه من الذنب، فإنه ما أسرع عودته وما أسرع إنابته وما أسرع توبته. لماذا؟ لأن هذا هو وضع العبد مع السيد، السيد الذي يحبه، سيده الذي يحبه وهو يحب سيده. فإذا كان العبد بهذه المثابة، يعني مخلصا لسيده ويحب سيده ويسعى لرضا سيده، وفي قلب هذا العبد طاعة واستسلام لهذا السيد وذل لهذا السيد، والسيد يستحق ذلك لأنه هو ولي نعمته وهو القائم على شؤونه، مع هذا الصنف أو مع هذا الشكل، فإنه متى ما أذنب العبد، أخطأ العبد، طلب منه السيد أن يحضر شيئا لكن العبد لم يحضر، أو نهاه السيد عن شيء لكن العبد وقع فيه، مع هذا العصيان، فإنه لا يملك هذا العبد بسبب ذلك التعبد وذلك التذلل وذلك الحب للسيد، لا يملك أبدا إلا أن يعاجل بسرعة التوبة والإنابة والاعتذار والاعتراف بالخطأ أمام سيده. وأيضا في هذه الحالة ما أسرع قبول السيد لتوبة عبده. لماذا؟ لأنه يعرف عبده ويعرف قلبه ويعرف أنه صافي له في الود وأنه صادق له وأنه يحبه. السيد هو أعرف الناس بعبده، وهو أعرف الناس بالتفريق بين عبيده، وهو أعرف أي العبيد أكثر خدمة لي وأكثر انشغالا بي وأكثر محبة لي، وأيهم الذي يؤدي الواجب أداء وأيهم الذي يستكبر على أوامري. السيد يدرك هذا ويدرك الفروق بين عبيده. فإذا علم أن عبدا من عباده أكثرهم تذللا وخضوعا وانكسارا وطاعة وانشغالا ومحبة له، لكنه في يوم من الأيام أذنب، سيجد أن هذا العبد يبادر بالاستغفار والاعتراف، والسيد أيضا سيقدر الذل والخضوع والمحبة الموجودة عند ذلك العبد، ولهذا سرعان ما يغفر له. وكذلك الإنسان المؤمن مع الله، ولله المثل الأعلى. فإن العبد المؤمن الذي لبس ثوب العبودية وانصبغ بصبغة العبودية وعرف أنه عبد وأنه لا يليق به إلا التعبد لله، إذا زلت به القدم وأخطأ وخالف أمرا من أوامر الله أو فعل نهيا من نواهي الله، فإن قلبه يزعجه. لماذا؟ لأن قلبه غير معتاد على عصيان السيد، على عصيان الله، فإن قلبه يزعجه ويحثه ولا يزال به قلبه حتى ينكسر العبد وينخضع العبد المؤمن ويرجع إلى الله ويتوب لله ويعترف بخطئه وظلمه لنفسه وتقصيره وأنه مذنب وأنه مخطئ وأنه يطلب العفو، وأنك لا تزال يا سيدي عفو وتحب العفو، وأنا الآن أعترف وأني ظلمت نفسي. وشوفوا كيف المقامات الأنبياء في القرآن، كما قال يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وأتى بحرف التوكيد إني، وأبونا آدم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، أيضا فيها نون التوكيد يعني خسارة كبرى. وموسى عليه السلام لما قتل النفس ربي إني ظلمت نفسي، وهذا سلوك الأنبياء، هذا هو سلوك العبد الذي امتلأ قلبه تذللا لله، فإن قلبه يزعجه متى ما عصى الله، يزعجه، ما يستطيع أن يتلذذ بحياته وقد عصى سيده، ما يستطيع أن تستقر له حياته وقد خالف أمر سيده، يرى أن حياته كلها تفسد، ولهذا يبادر مباشرة ويرى أن عفو السيد في هذه اللحظة أحب إليه من الدنيا كلها إذا عفى عني. إذن الذل، إذن الذنب مع الذل يعني مع التعبد ما أقرب مغفرته. وأيضا كذلك حري بالله إذا كان هذا العبد بهذه الصفة وبهذا الوضع وبهذا التعبد وبهذا التذلل، حري بالله أن يقبل منه الاستغفار والتوبة والإنابة، لأن الله يعلم قلب عبده.